ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من دروس شرحنا على كتاب الأدب المفرد لإمام أهل الصنعة أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، وأعتذر عن هذا التأخير الذي لم يكن مقصودا وإنما هو قدر محض، وأعيد شيئا من الكلام حول آخر الأحاديث التي كنا قد درسناها. وحديث البخاري يقول: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وراد: فأملى علي وكتبت بيدي: إني سمعت ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. قلت إن البخاري اختصر هذا الحديث هنا، وبقية الحديث: إن الله حرم وأد البنات وعقوق الأمهات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذه رواية هنا كنت قد ركزت في الدرس الماضي على عقوق الأمهات، لكن كان ينبغي أن نمر على هذا الكلام المذكور في هذا الحديث وهذا المتن. ينهى الأصل في النهي التحريم عن كثرة السؤال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن من أشر الناس منزلة عند الله من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته. بعض الطلبة من الممكن أن يكتب مثلا 50 سؤالا 60 سؤالا ويسرد، هذا ليس من منهج السلف. يعني ما ليس من منهج السلف أن يجاب على الأسئلة الكثيرة بهذه الكيفية، بل يجاب بقدر المستطاع، وأيضا لا يضجر العالم حتى لا يضجر فيخطئ، لأن الضجر قد يعني الضجر يكون من مشوشات الفكر. فكثرة السؤال نهى عنها. هذا بالنسبة للسؤال، سواء كان سؤالا في العلم وهو هذا هو الغالب، أو أن يسأل الناس إلحافا وأن يطلب مالا كحال الذين يسألون فيأتون يوم القيامة وليس في وجههم مزعة لحم، يعني من سأل وله ما يغنيه. فالإنسان يتعفف عن سؤال الناس من جانب، ولا يكثر من الأسئلة، خاصة إذا كانت معلومة أو واضحة أو لا أثر لها في الاعتقاد والعبادة. كمثل الذين يتفلسفون، يقول والله يجد عالما مثلا يجلس يعلم إخوانه فيقول: والله أنا سأسأل هذا الشيخ أو هذا العالم سؤالا أفهمه، ما اسم امرأة إبليس؟ ما سئل الشعبي عن مثل هذا؟ قال: ذاك عرس لم أشهد عليه رحمة الله، أنا ما حضر ولا شهد حتى أعرف اسمها. طيب، ما لون كلب أصحاب الكهف؟ وما الثمرة؟ عصا موسى من أي الأخشاب؟ ما الفائدة؟ وهكذا قد تجد بعض الأسئلة التي تسأل. وبعض الإخوة والأخوات مثلا قد يعني يتصل ويسأل، يكون هناك مسابقات. فالسؤال الأول، الثاني أقول هذه أسئلة مسابقات. الصادق يقول نعم، المتردد يتردد، فنقول نحن لا نجيب على أسئلة مسابقات، لأن هذا المسابقات إنما جعلت من أجل ماذا؟ من أجل أن يجتهد وأن يبحث، لا أن يسأل موثوقا في علمه ليأخذ الإجابة حاضرة جاهزة معدة وليذهب ليأخذ جائزة لا يستحقها. فكثرة السؤال من الأمور المنهي عنها، وإضاعة المال عن كثرة السؤال وإضاعة المال. قلت وأقول وأكرر، مقاصد الشريعة خمسة، مقاصد الشريعة إما ضرورات وإما حاجيات وإما تحسينيات. الضرورات خمس: الدين، ومن أجله حرم الكفر والردة، والنفس، ومن أجله حرم القتل وإراقة الدماء، والنسل، ومن أجله حرم الزنا. ومن العلماء من يجعل النسل والعرض شيئا واحدا، أو أن يجعلهما شيئين، فمن جعلهما شيئين قال إنها ست، وجعل العرض ومن أجل حرم القذف. ومنهم من يجعل النسل أو العرض شيئا واحدا فيحرم الزنا ويحرم القذف. وعليكم السلام ورحمة. والمال، ومن أجل حرمت السرقة والربا والرشوة وأكل أموال الناس بالباطل وأكل أموال اليتامى ظلما، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالمال والخامس على القول المشهور، أو السادس العقل، ومن أجل حرمت الخمر والمخدرات. إضاعة المال أن يبذل المال في غير طاعة. لو أنك كنت من ذوي اليسار والمال وأنفقت مالك كاملا في سبيل الله فليس من إضاعة المال. انتبه، هل يجوز أن يتصدق بالمال كله؟ من كان في إيمان أبي بكر وأنه لا ييأس من رحمة الله ولا يعترض على قدر الله ويصبر إذا لم يجد فلا حرج عليه، وإلا لأن تدع أولادك أغنياء خير لهم من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، هذا يعطيهم هذا النعم الثلث، والثلث كثير، كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما أراد أن يوصي. فمسألة إضاعة المال أي إنفاق المال في غير طاعة، إنفاق المال في غير طاعة. فمن أنفق ماله في غير طاعة فهذا هو إضاعة المال. يعني لو أنك أتاك ضيف، ضيف أنا أردت بكلمة الضيف اسم الجنس، سواء كان واحدا أو ثلاثة أو عشرة، فذبحت لهم عجلا، هذا ليس من إضاعة المال بل هو من الكرم، بشرط ألا يرمى المتبقي في المذابح، بشرط، هذا هو الشرط. لو أنك صنعت وليمة كلفت ما كلفت في سبيل الله فليس من باب إضاعة المال. لو أنك أنفقت ما أنفقت في سبيل الله وإعلاء كلمة الله في الأرض وعلى طلبة العلم وعلى أهل العلم، لو أنفقت مال الدنيا كله فليس من باب إضاعة المال. ولو أنفقت جنيها واحدا في غير طاعة الله فهذا هو إضاعة المال. فانظر لمن ينفقون الملايين على الراقصات، على الجرثومات، على لاعب الكرة، وإذا طولبوا بنصرة الدين كانوا من أبخل خلق الله. فإضاعة المال إنفاقه في غير طاعة. أما هو يأكل ويشرب من الأكل والشرب من الأمور المباحة أو الأمور التي إذا نوى بها خيرا كانت من أمور الطاعة. وعن قيل وقال, قيل وقال نقل الكلام وكثرة الكلام, نقل قيل وقال وفلان قال وفلان, وهو ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إنسان لا يتكلم إلا بما ينجيه عند الله عز وجل, هذا هذا جانب, إلا بما يثقل موازينه عند الله عز وجل, هذا جانب, إلا بما يجد إجابته أمام الله عز وجل, هذا جانب آخر. أما سمع خبرا, وانظر لحال المسلمين عندما يسمع خبرا, ينتشر الخبر وقد يكون مكذوبا, وكم من أقوام ظلموا واتهموا بعقائد فاسدة لا يعتقدونها, والسبب وآفة الأخبار رواتها, وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن هذه الثلاثة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم, وبقية الحديث أنه حرم وأد البنات, وأد البنات للأسف طبعا هناك من يأد البنين والبنات الآن, يعني فرعون كان يقتل سنة ويترك سنة, والآن إلى الله المشتكى قد يكون يعني ما يسمى بتحديد النسل وتنظيم النسل وإبادة النسل والنسل النسل النسل, مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يباهي بهذا النسل الأمم يوم القيامة كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. عقوق الأمهات وذكرت في الدرس الماضي لماذا خص الأمهات, لضعفهن, الغالب الغالب أن المرأة أضعف, أن الأم أضعف من الأب, هذا هو الغالب. وإلا قد تجد في بعض البيوت أن الأم شرسة وتستطيع أن تضرب وأن تجلد, وأن يكون الأب هو صاحب, أن يكون الأب هو صاحب صاحب اللين والرحمة والشفقة, والأم هي الشرسة, لا هذا, لكن هذا قليل والقليل النادر لا حكم له, لأن الأصل أن أن أن التأديب وأن الهيبة وأن الكرامة في الغالب تكون للأبي وليست للأم. أقول هذا والغالب, وإلا البيوت يوجد فيها ما يوجد. وأد البنات وعقوق الأمهات ومنع وهات, حرم هذه الثلاث, منع وهات أن الإنسان يستغل إخوانه أو المرأة تستغل جارتها تنتهز الفرص لتأخذ ولا تعطي. أين الذين يؤثرون على أنفسهم, ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. قال رحمه الله تعالى: باب لعن الله من لعن والديه. اللعن في اللغة هو الطرد, والطرد من رحمة الله عز وجل. لعن فلان فلانا أي دع عليه باللعنة, واللعنة هي الطرد من رحمة الله سبحانه. فالله عز وجل لعظم شأن الوالدين ولعظم حقهما لعن من لعن والديه, لعن من لعن والديه. وفي هذا أن لعن الوالدين من الكبائر, وكما قلت في الدرس الماضي ما يفعله بعض الأولاد الفجرة الفسقة, الذي يلعن أم صاحبه فيلعن الآخر أم الأول, ويلعن أباه فيلعن أبا الآخر, أو أن يقذف أمه بأقبح الألفاظ فالثاني نفس المسألة, ويضحكون ويمرحون ويمزحون وكأن الكلب لم يأكل لهم عجينا, كأنهم ارتكبوا شيئا مع أنهم ارتكبوا كبائر. وهذا من أكبر الكبائر. إذا كان في حديث أبي بكر أكبر الكبائر إشراك بلوع عقوق الوالدين، فما بالك بلعن الوالدين؟ إذا كانت أف كبيرة فما بالك باللعن؟ فما بالك أن يلعن والدته أو أن يلعن أباه من أجل زوجته؟ هذه مصيبة. أو أن يضرب أمه من أجل زوجته، هذه بلية. والمجتمعات تحتاج إلى تنقية وتحتاج إلى دعوة. فما وجدت الدعوة، يعني بعض الشباب كان، والعجيب ان يعني بعض الشباب يكون عاقا لوالديه، فاذا استقام على امر الله يطمعون فيه وقد يؤذونه لانهم لا يعلمون انه يعني لن يتكلم ولن يؤذي كما كان من قبل ولن يسب كما كان يسب من قبل، بدلا من ان يعينوه على طاعة الله. في بعض المجتمعات وبعض البيوت الجاهلة يعينونه على معصية الله. إذا ابتدأ في الاستقامة وابتدأ في الطاعة بدلا من أن يعينوه، فإذا بهم يعني يسعون لتحويله إلى مجرم مرة ثانية. فلعن الوالدين من أكبر الكبائر. والذي يتولى لعن اللاعن لوالديه هو الله جل وعلا، وهذا لعظم شأن اللعن خاصة في من؟ في الوالدين. فقال إمام أهل الصنعة رحمه الله تعالى: باب لعن الله من لعن والديه، أي طرده إن كان لعن على ظاهره، إن كان على ظاهره أنه فعل ماض فمعنى أنه قد طرده الله من رحمته، وإن كان من باب الدعاء فإن الله عز وجل يلعنه ويطرده من رحمته سبحانه وتعالى. وقل أن يفلح إنسان يموت عليه والداه وهما عليه غاضبان، قل أن يفلح، قل أن يفلح. والواقع خير شاهد، كم من إنسان حصل الملايين وبسبب غضب الوالدين عند أو أحدهما عند وفاتيهما على هذا المخلوق إلا هو ينتكس ويذل ويحتاج ويفتقر. قل من إنسان يموت والداه أو أحدهما وهما عليه غاضبان إلا والعياذ بالله يرى أثر ذلك في دنياه، وما عند الله أشد وأنكى. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن مرزوق الباهلي أبو عثمان البصري، روى له البخاري في صحيح مقرونا بغيره، يعني إما أن يقول حدثنا عمرو بن مرزوق وفلان، أو أن يأتي بحديث له طيب ويأتي أيضا يعني برواية أخرى في هذا الحديث، فليس من رواة الأصول عند البخاري بل روى له مقرونا، وقد وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم، إلا أن له أوهاما. وكان رجلا غزاء، صيغة مبالغة من ماذا؟ من الغزو، كان كثير الغزو. فقال الحافظ: صدوق، عفوا، ثقة فاضل له أوهام، توفي سنة 24 و200، وله في هذا الكتاب 13، وعليكم الصحة، 13 رواية. عمرو بن مرزوق الباهلي أبو عثمان البصري. الآن إسلام تسمعني، الحافظ يقول ثقة فاضل له أوهام، ما درجة حديثه أكرمك الله؟ حسن، أحسن الله إلينا وإليك. نعم، أيمن، ثقة فاضل له أوهام، ما درجة حديثه؟ نعم، يحسن إيش؟ حسن لغيره، إنا لله وإنا إليه راجعون. أحمد أراك اختبأت، ها كرمك الله، الله يرضى عليك، ها، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، إنا لله وإنا إليه راجعون. اسكت يا أحمد. نعم، صحيح إلا فيما وهم فيه. اكتبوها، لا تترك هذه الفائدة تمر عليك مرة ثانية. ثقة فاضل له أوهام، ومن الذي لا يهم؟ هذا حسن إذا كان صدوقا، أما ثقة صحيح له أوهام. فاضل رجل خير عابد زاهد كثير، كان كثير الغزو، له أوهام، إذا حديثه صحيح إلا فيما وهم فيه. ها؟ إلا فيما وهم فيه. وأنه أرقى من مرتبة الصدوق، لأن الصدوق يعني كثرت أوهامه عن الذي له أوهام. يعني مثلا لو قلنا رأس ماله مثلا 100 حديث، يعني أخطأ في 5 في 7، لكن الصدوق أخطأ في 20 مثلا. أضرب مثالا فقط. قال أخبرنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي أمير المؤمنين في الحديث المتوفى 60 و100، عن القاسم ابن أبي بز عمرو بن مرزوق روى له البخاري وأبو داود. القاسم ابن أبي بزة المكي القارز مولى عبد الله بن السائب المخزومي، وثقه ابن معين والنسائي والعجلي وابن سعد وابن حبان وغيرهم، توفي 24 و100 رحمة الله تعالى عليه. عن أبي الطفيل. أما أبو الطفيل فهذا الرجل له خصيصة، من يعرفها؟ إيش؟ تسألني؟ لا، ما الفائدة؟ ما أنا أسأل. له خصوصة، ما هي؟ ها؟ أن بموته انتهى جيل الصحابة، انتهت. عامر بن واثلة ابن عبد الله ابن عمرو الليثي الكناني الحجازي كان من شيعة علي رضي الله عنه، مولده بعد الهجرة، كان في غزوة أحد، خاتم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجة الوداع، وكان ابن 8 سنوات، ويستلم الركن بمحجنه ثم يقبل المحجم كما أخرج ذلك مسلم وغيره. توفي رضي الله عنه وأرضاه 110. الحافظ الكبير شيخ الإسلام الإمام النقاد أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى عندما ذكر في سير أعلام النبلاء ترجمة أبي الطفيل ماذا قال؟ قال وبه انتهى يعني عهد الصحابة، إلا وعلى هذا كان التابعون، يعني أن التابعين أقروا بهذا وانتهى الأمر، والعلماء، حتى كان بعد 600 فأتى بدابارة الهندي فادعى الصحبة، فكذبه كثير من العلماء، فمن صدقه فعلى عقله السلام. يعني الذي يصدق رتنا الهندية أحسن الله، يعني أسأل الله أن يصبر عينا في عقولنا، يعني إن هذا مختل عقليا كيف يقبل مثل هذا الكلام. فخصيصة أبي الطفيل أنه به انتهى جيل الصحابة بالكلية، فلم يوجد صحابي على وجه الأرض. وأين الخبر؟ ها؟ وأين الخبر؟ ها؟ نعم، أين هو؟ مات، قلها بشجاعة، مات بملء فيك. وأين عيسى بن مريم؟ وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في السماء، أين هو؟ هو في السماء، ليس على وجه الأرض، لكن سينزل من السماء. ها؟ سينزل من السماء. لكن كلامنا على من؟ على من في الأرض، بأبي الطفل. كلمة من شيعة علي، شيعة فلان أي أنصار فلان، ثم في عهد الأفاضل من التابعين كانت تطلق على من يفضل عليا على عثمان، ثم وجد الرافضة الذين قدموا عليا على الشيخين مع الترد عليهما رضي الله عنهما، ثم وجد الكفار المنافقون الزنادقة المرتدون الذين يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 5 أو 7 أو 11، هؤلاء لا ينضون تحت لواء الإسلام بالكلية، هؤلاء كفار دخلوا في الإسلام يكيدوا للإسلام، ولا كما فعل بعض اليهود حيث دخلوا دين النصرانية المحرف ليزيدوه تحريفا، ليزيدوه تحريفا، فدخل هؤلاء المجرمون. فالرافضة الكفار لا يمتون للإسلام بصلة، فالرافضي في الزمن الأول من كان يفضل عليا على الشيخين ولا يسب ولا يشتم ولا يلعن، إنما كان يتجرأ على معاوية وعلى عمرو بن العاص وعلى أمثال هؤلاء، أما أن يتجرأ على الشيخين فما كان، إنما كان يفضل عليا على الشيخين. ثم بولغ في هذه العقيدة الفاسدة إلى أن وصلوا إلى ما نعلمه الآن. أبو الطفيل كان من شيعة علي، أي أنه كان من أنصار علي رضي الله عنه، وكان حاملا اللواء في صفين. قال: سئل علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب توفي يوم توفي وخير أهل الأرض، توفي قتل شهيدا سنة 40 عليه رضوان الله، هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ أنتم بعض الناس، بدأ ابن عبد الله بن سبأ وأشكاله ألوانه، عبد الله بن سبأ كان يهوديا من يهود صنعاء ودخل في الإسلام ليكيد للإسلام وأهله، فبدأ بعض الناس يقولون إن عليا عنده علم لا يوجد عند غيره. فهذا أبو الطفيل الشيعي الصدوق الثقة، الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وكان من صغار الصحابة، وهو به انتهى جيل الصحابة، لا يروي لنا أن علي رضي الله عنه سئل: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يعني لم يخص به الناس كافة، لم يعلم به الناس، عندكم علم يخصكم، كما يقول الرافضة علم الجفر يعني وما أشبه هذا؟ لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله. أقول هذا الصحابي الشيعي الجليل ثقة الصادق الأمين يروي لنا أن علي رضي الله عنه سئل هل خصكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء لم يخص به الناس. إذن هذا شيعي يروي عن علي رضي الله عنه أرضاه، فمن قال بعد ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي فقد افترى على الله وكذب على الله عز وجل وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب على علي رضي الله عنه أرضاه. فعلي رضي الله عنه يجزم جزما أكيدا، وأيضا في صحيح مسلم من حديث أبي جحيفة أيضا وهب بن عبد الله سوائي الملقب بوهب الخيط، وهو أيضا من شيعة علي رضي الله عنهما، فقال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس، يعني ما يوجد عندنا شيء إلا ما في قراب سيفي. قراب يعني الجراب الذي يوضع فيه السيف، ورقة كانت قد كتبها علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ووضعها في قراب سيفه حتى يحتفظ بها. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب. إذن ما يوجد شيء اختص به، والذي اختص به ذكره وهو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. أن تذبح للحسين، للبدوي، للسيدة، للدسوقي، للجيلاني، لموسى الكاظم، لغيرها من هذه الأوثان التي تعبد من دون الله وتسمى بأسماء الصالحين، فهذا ملعون من يذبح لغير الله. هكذا يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. هذا الإمام العظيم ينقل عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أن لعن الله من ذبح لغير الله، أن يذبح لغير الله. في بعض القبائل وبعض البدو مثلا أخطأ علي فيأتي بذبيحة عند البيت ويذبحها إرضاء لي، وإلا لا أرضى. والحمد لله كنا ننبه ونحن في اليمن على أن هذا من الشرك، والحمد لله استجاب كثير من إخواننا هناك جزاهم الله خيرا أن هذا من الأمور الشركية. وبقي الذي يأتي من أقاصي الصعيد ومعه الكبش يسحبه من أجل أن يذبحه عند الصنم الذي يعبد من دون الله المسمى بالبدوي أو بغيره. فالذبح لغير الله شرك، لأن الصلاة لا تكون إلا لله، وكذلك الذبح لا يكون إلا لله، فصل لربك وانحر. فالنحر والذبح لا يكون إلا خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. فإذا ذبح لغير الله فقد أشرك وهو ملعون بلعن الله جل وعلا على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يجوز لأحد أن يذبح لغير الله مهما كان الأمر، إنما الذبح يكون لله سبحانه وتعالى خالصا لوجهه. طيب ما أنا إذا أتاني ضيف ما أنا أذبح؟ نعم أنت تفعلها لوجه الله وتذبح، لم تذبح إرضاء لصنم ولا لوثن، إنما تذبح كرما، وهذا فعل أبي الأنبياء وسيد الأنبياء عليهما الصلاة والسلام. لعن الله من سرق منار الأرض. الأرض لها حدود وعلامات، فيأتي إنسان أنا جاري بيني وبين جاري هذا المنار، يعني العلامة علامة، فيأتي في الليل أنا أرض هذه الجهة وأرض في هذه الجهة، فيأتي ويجعل العلامة المنارة في هذا المكان. إذن هو سرق هذه الأرض خفية يظن أنه لا يراه أحد بطول الأرض أو بعرضها. إذن هذا الفعل يلعن صاحبه عليه. لعن الله من سرق منار الأرض، أي غير العلامات التي تكون موجودة بين الناس في أملاكهم. لعن الله من لعن والديه. لعن الله من لعن والديه، أن من لعن أباه أو لعن أمه وآذى والديه فإن الله عز وجل قد لعنه، وهذا مفروض من رحمة الله. هل يكون كافرا؟ لا يكون كافرا. هل يكون مخلدا في النار؟ لا يكون مخلدا في النار، لأنه مرتكب لكبيرة، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فحتى مع قولنا إنه طرد من رحمة الله، فالطرد ليس طردا كليا أبديا دائما، إنما يعني يعذب في نار جهنم يعني آمادا عظيمة طويلة، ثم في النهاية بعد أن يطهر من هذه الكبيرة وأن يتوب الله عليه يرجع إلى الجنة بما معه من التوحيد. فليس معنى قولنا إنه مطرود من رحمة الله أننا نكفر من يلعن والديه أو من يسب والديه أو من يرتكب كبيرة، حاشا وكلا، إلا أن يستحل ذلك وأن يعتقد أنه حلال فيكون ممن أحل ما حرم الله فيكون كافرا. لعن الله، وهذا والشاهد في هذا الحديث، لعن الله من لعن والديه. كما قلت لا يجوز أن تلعن آباء الناس وأمهاتهم، فأن يلعنوا أبويك. يعني إذا كنت تعلم أنك إذا سببت إنسانا فإنه سيلعن والديك، فلا يجوز لك لأنك المتسبب في لعن الوالدين، فضلا عن أن يلعن والديه مباشرة أو أن يضرب أمه أو أن يضرب أباه والعياذ بالله. لعن الله من آوى محدثا. من آوى محدثا، أي دافع عنه، والمحدث هنا المبتدع، المبتدع. فمن آوى ودافع ونافح عن المبتدع فهو ملعون. وفي هذا الحذر الشديد، أن يؤوي مؤمن مبتدعا أو أن يدافع عن مبتدع وأن يعني يسعى لتقوية شوكته، فهذا يكون ملعونا والعياذ بالله. فما بالك بمن يؤوي الرافضة ومن يحميهم ومن يدفع عنهم ومن يعني يسعى للمعاذير عنهم، فهذا لا شك والعياذ بالله أنه ملعون. دقيا، لو أن إنسانا وقع في شيء من هذه المحظورات، هل نجزم بأنه طرد من رحمة الله؟ فرق بين الفعل وبين الفاعل، فرق بين النوع وبين المعين. فالفعل يلعن صاحبه، لكن هذا الشخص بعينه لا نقول إنه ملعون بلعنة الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول له يا أخي اتق الله واحذر أن تكون ممن لعن الله عز وجل على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، فإن فعلك هذا يؤدي بك إلى الطرد من رحمة الله. أما أن نعتقد أنه قد لعن فليس هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنهم يفرقون بين الفعل والفاعل وبين النوع والعين. فلا يكفر الإنسان أو لا تصيبه اللعنة إلا أن يكون عالما قاصدا مختارا غير متأول. فلو أن إنسانا مثلا أراد أن يخاطب والديه، يعني يخاطب والديه، فيخاطب والديه أو يخاطب أمه أو أباه، فلت لسانه وبدل مثلا يقول والله أنا لماذا أنتم تفعلون كذا، مع أن هذه الإشارة فيها ما فيها، لكن وما يريد هذا، وقال أنا والله يعني أنتم تفعلون، الله يلعنكم، وما قصد اللعن إنما خرج دون أن يدري. فمثل هذا ليقال إنه إنما نقول له اتق الله، ولا يجوز لك أن تلعن والديك أو أحدهما، فإن هذا يتسبب في لعن الله عز وجل لك، ولا بد أن يكون أيضا يقصد اللعن، ليس مخطئا، وألا يكون أيضا مكرها، يعني إنسان مثلا يهدده بالقتل أو أن يعذبه ويقول إلعن والديك، فلو أخذ بالرخصة فإلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ففرق بين الفعل وبين الفاعل في الحكم، فالفعل يلعن صاحبه، أما الفاعل فلا بد من النظر في شأنه. لكن لعن الوالدين أمره خطير وخطير جدا، يخشى على العبد فيه من الطرد من رحمة الله. وأقول لن يعني لا، الواقع خير شاهد، أن من مات والده أو والدته وهو عليه غضبان فإنه لا يفلح، وهذا أمر مشاهد عند الناس. قال رحمه الله تعالى: باب يبر والديه ما لم يكن معصية. يعني الوالدان يعني نطيعهما في كل شيء؟ لا، تبر بهما وأن تطيعهما إلا في المعصية. باب يبر والديه ما لم يكن معصية، فإذا كان معصية يأمرانه بها فلا يجوز أن يطيعهما. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد العزيز ابن محمد العمري أبو عبد الله الرملي المعروف بابن الواسطي، مختلف فيه، قال الحافظ أي في التقريب صدوق يهم، وكانت له معرفة، يعني كانت له معرفة بهذا الفن، أخرج له البخاري في الصحيح حديثا واحدا فقط، أخرج له البخاري في صحيح حديثين فقط. إذن البخاري انتقى من حديثه، انتبه أن البخاري يقوم منهجه في غير الثقات الثقات على الانتقاء من أحاديثهم، خاصة إذا كانوا مشايخه، وقد روى عنه في هذا الكتاب 9 مواضع. قال: حدثنا عبد الملك ابن الخطاب ابن عبيد الله ابن أبي بكر البصري الثقفي، يقول: لقيته بالرملة. عبد الملك ابن الخطاب وثقه ابن حبان، وقال ابن القطان مجهول، ابن حجر في التقريب يقول مقبول. ما معنى كلمة مقبول عند ابن حجر شيخ منصور؟ مقبول عند ابن حجر، ابن حجر يقول مقبول، ما معنى مقبول؟ ها نعم تفضل. حديثه حسن إذا توبع، وإلا فإن فرد يكون لينا. ماذا قال الشيخ عندكم في هذا الحديث؟ حسنه؟ نعم. قال حدثني راشد أبو محمد. راشد أبو محمد البخاري رحمه الله تعالى فرق بين اثنين، بين راشد ابن نجيح وبين راشد أبي محمد. والخطيب البغدادي خطأ البخاري في هذا وقال إنهما واحد، ويعني وهمه رحمة الله تعالى عليه. وابن حبان أيضا ممن جعلهما واحدا، وصار على ذلك المزي وابن حجر، وابن حجر يقول صدوق ربما أخطأ. عن شهر بن حوشب، شهر بن حوشب هذا من المشكلات الكبيرة. فشهر ابن حوشب الأشعري الشامي الحمصي مولى أسماء بنت يزيد ابن السكن مات سنة 100، وعند بعضهم أنه مات سنة 12 و100. اختلف فيه اختلافا كثيرا، اختلف فيما بين موثق ومضعف. الحافظ اختصر هذا فقال صدوق كثير الإرسال والأوهام. إذن حديثه حسن في الشواهد والمتابعات، لأن الذي كثرت أوهامه يكون ضعيفا من قبل سوء حفظه. عن أم الدرداء، أم الدرداء اثنتان، صحابية وتابعية. صحابية اسمها خجرة، وتابعية هجيمة أو جهيمة، هجيمة أو جهيمة بنت حيي الأوصابية. مات عنها أبو الدرداء، يعني كانت تتمنى أن تكون زوجة لأبي الدرداء في الآخرة، وفي بعض الروايات أنها أنت خطبتني في الدنيا وأنا أخطبك في الآخرة، قال فلا تتزوجي بعد. وكانت ذات حسن وجمال، فخطبها أمير المؤمنين عمر بن علي بن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فأبت ذلك وأبت أن تتزوج بعد أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، وهي تابعية روى لها الجماعة، فلم تتزوج بعد أبي الدرداء حتى مات. أستاذ محمد، السؤال: هل يجوز للمرأة أن تتزوج بعد زوجها بعد وفاته؟ نعم يجوز. والدليل فعل كثير من الصحابيات. طيب، هل يجوز ألا تتزوج المرأة بعد زوجها؟ إيش؟ ده هذا يفيدك في المحاماة. أقول هل يجوز أن تترك الزواج وأن ألا تتزوج بعد زوجها بعد موته؟ فيه تفصيل، فيه تفصيل. الجواز هو القائم، يجوز أن تتزوج وألا تتزوج. إن كانت صاحبة عيال، إن كانت، لأن المرأة لآخر زوج يتزوجها، ولذلك حرم الله عز وجل أن يتزوج أحد بمن؟ بأمهات المؤمنين، لأنها أم المؤمنين، فلا يجوز الزواج بها، فهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وانتهى الأمر. إن كانت صاحبة ولد وتخشى على أولادها من زوجها الثاني فلا تفرط في أولادها، إلا أن تكون شهوتها شديدة فتخشى الوقوع في الزنا أو في فاحشة، فعند ذلك الزواج أولى في حقها. نحن الآن في الأولويات، وإلا يجوز أن تتزوج ويجوز أن لا تتزوج. واقع الصحابة من النساء من تزوجت بعد موت زوجها، ومن النساء من لم تتزوج بعد موت زوجها، ومنهم ومنهن أم الدرداء. إذا كانت تريد، إن خرجنا عن قضية عن أمر الأولاد وقضية وأمر الشهوة، إن كانت تريد أن تبقى زوجة لهذا الزوج بعينه وأن تلقاه إن شاء الله في الجنة فلا تتزوج بعد، يعني إذا كانت صاحبة عبادة وصاحبة ذكر وصاحبة قرآن وأمر الشهوة لا يغلبها وأن تستطيع أن تتحكم في شهوتها ولا تخشى على نفسها الفتنة، فإن أرادت أن تبقى زوجة لهذا الرجل فلا تتزوج من بعده، والأمر على الجواز سواء في الزواج أو في عدم الزواج. أما الأولى فبحسب حال الشخص، بحسب حال كل امرأة، فمنهن من ترى أن أولادها أفضل وأنها تعيش لأولادها، ومنهن من ترى أنها تخشى على نفسها الفتنة فالزواج في حقها أفضل، وهكذا الناس يختلفون. مثل الرجل، مثل الرجل، يعني بعض الناس لا يستطيع أن يعيش بلا امرأة بعد موت زوجته، ومن الناس من يتحمل ذلك، والأمر واسع إن شاء الله، وإن كان الاستحباب في حق الرجال أكثر منه في حق النساء. أما الإمام القدوة القاضي قاضي دمشق أبو الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عويمر ابن زيد ابن قيس، وقال عويمر ابن عامر الأنصار الخزرجي، حكيم هذه الأمة وسيد القراء بدمشق، ممن تلا على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقرأ القرآن إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين، وممن جمع القرآن في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، وتصدر للإقراء بدمشق في خلافة عثمان. إخواننا صحاب علم القراءات وتحفيظ القرآن فقدوتهم بعض برسول الله صلى الله عليه وسلم أمثل هذا الإمام الجليل رضي الله عنه وأرضاه. مات قبل عثمان بثلاث سنين. عثمان متى قتل رضي الله عنه؟ سنة كم؟ عثمان متى قتل؟ سنة 35. وإذا أبو الدرداء مات رضي الله عنه سنة 32. من أقواله هو لقب بحكيم الأمة، من أقواله إياك ودعوات المظلوم فإنهن يصعدن إلى الله كأنهن شرارات من نار. احذر دعوة المظلوم كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، إياك ودعوة المظلوم، فاحذر من دعوة المظلوم، احذر من دعوة المظلوم. أبو الدرداء يقول إياك ودعوات المظلوم فإنهن يصعدن إلى الله كأنهن شرارات من نار. وكان يقول أهل الأموال يأكلون ونأكل، انتبه لهذا لكلام الحكيم حكيم الأمة. أهل الأموال، بعضنا يحزن إذا ضاق حاله أو أصابه شيء من الفقر، وإذا رأى أهل الأموال، وهذا الشيطان يأتينا جميعا، لو أني أمتلك مثلا مليونا، لو أمتلك 10 مليون، فلان امتلك 20 مليون، فلان يفعل، فلان يذبح، فلان يأكل، فلان يعطي أولاده، فلان فلان فلان فلان، لو ويبدأ الشيطان يوسوس إلينا. فماذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه؟ هو كان من كبار التجار، كان من كبار التجار، لكن قال يعني حاولت أن أجمع بين التجارة والعبادة فما استطعت فتركت التجارة، وهذا مذهب لبعض الناس، وإلا فالجمع بينهم أفضل كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى، وضرب المثال بأبي بكر الصديق وعبد الرحمن بن عوف وعثمان رضي الله عنهم. يقول أهل الأموال يأكلون ونأكل ويشربون ونشرب ويلبسون ونلبس ويركبون ونركب ولهم فضول أموال ينظرون إليه، فضول يعني زيادة، يعني زيادة عن هذا، وننظر إليها معهم، له عمارة ما نحن نشاهد العمارة، له برج نحن نشاهد البرج، له مصنع نحن نشاهد المصنع. يعني هو ماذا يفعل من كل الأموال التي يمتلك؟ أصحاب المليارات ماذا يفعلون بها؟ أصحاب النهب الذين نهبوا عباد الله عز وجل، ماذا يفعلون بالأموال إلا الأكل والشرب واللبس والركوب؟ ماذا عندهم غير هذا؟ والمسكن ماذا عندهم غير هذا؟ قال وحسابهم عليها ونحن منها براء. هذا هو الفرق، أنهم يحاسبون في الآخرة على هذه الأموال ونحن أراحنا الله عز وجل منها. وقال رحمه الله الحمد لله الذي جعل الأغنياء يتمنون أنهم مثلنا عند الموت. عندما يشاهد الموت ما سيترك كل شيء. ما واحد جمع مليارا من الحرام ومن النهب والنصب والربا والرشوة والخمور جمع ملايين طائل، لمن يتركها؟ لأولاد. عند الموت تتضح الحقائق، يتمنى لو كان فقيرا، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، هذا نص القرآن. فهو يقول الحمد لله أن جعل الأغنياء يتمنون أنهم مثلنا عند الموت، ولا نتمنى أننا مثلهم حينئذ. وهذا كلام حكيم الأمة رضي الله عنه أرضاه. الإنسان إذا أصابه شيء من العوز أو الحاجة يعني لا يتحسر، بل يحمد الله على الصحة والعافية. ما أنصفنا إخواننا الأغنياء، ما أنصفونا، يحبوننا على الدين ويعادوننا على الدنيا، إن كان في الدين فنحو الأخوان في الله. وانظر لأهل الأموال، حياك الله أهلا وسهلا، لكن عند الدنيا أنت أعدى أعدائهم، يحبوننا على الدين ويعادوننا على الدنيا. رضي الله عن أبي الدرداء، فأين مثله؟ عن أبي الدرداء قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، لأن الله لا يغفر أن يشرك به، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، أي برئت منه ذمة الله عز وجل، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر. صحيح، يعني يشرب الخمر يزني، يقع في المحرمات، يعني عقله يغيب، يفعل ما يفعل، فهي مفتاح كل شر. وأطع والديك، عليك بطاعة والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، يعني لو طلب منك كل ما تملك فأعطه لهما، وإن كان هذا يعني له تقييدات، وأيضا للوالدين أن يعني ألا يطمعوا في مال أولادهم. ولا تنازعن ولاة الأمر، وإن رأيت أنك أنت، يعني رأيت في نفسك أن أنت أهل وأنك اتركهم في حالهم، فالكرسي عقيم، ممنوع الاقتراب، ممنوع الاقتراب. ولا تفرر من الزحف، الفرار من الزحف، إذا زحف المسلمون تجاه الكفار فالفرار من الزحف من الكبائر. وإن هلكت وفر أصحابك، حتى لو فر الناس اثبت. وأنفق من طولك على أهلك، أنفق من مالك الذي أعطاك الله، وإن وسع الله عز وجل وسع عليهم، وإن ضاقت فاتق الله قدر استطاعتك. ولا ترفع عصاك على أهلك وأخفهم في الله عز وجل، يعني لا تجعل المرأة تتحكم فيك، ومرها بطاعة الله عز وجل، ومر أولادك بطاعته سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد ابن كثير، محمد ابن كثير العبدي أبو عبد الله البصري الحافظ الثقة، حدث عنه البخاري بثلاثة أحاديث في صحيحه، وكان صاحب حديث ومعرفة وطال عمره، وحديث مخرج في الصحاح كلها، مات سنة 23 و200، عن 90 سنة. محمد بن كثير العبد. قال حدثنا سفيان الثوري، تقدمت ترجمته، عن عطاء بن السائب عن أبيه، تقدمت ترجمتهما، عن عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو قلنا مات ليالي الحرة، الحرة اكتبوا عندكم كانت سنة 63، وقيل إنه مات سنة 65. وقلت إن يزيد بن معاوية أبغضه الناس بسبب أمرين، بسبب وقعة الحرة هذه، وبسبب السبب الأول أن الحسين بن علي رضي الله عنهما قد قتل في امرته، والله المستعان. أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وهذا الأثر قد تقدم من قبل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن الجعد. علي بن الجعد نقرأ ترجمته في هذه الليلة، ابن عبيد الإمام الحافظ الحجة مسند بغداد أبو الحسين البغدادي الجوهري، الجوهري يعني تاجر ذهب وتاجر جواهر، مولى بني هاشم، ولد سنة 34 و100. يعني بعض الناس طعن فيه بسبب هفوة له، فقال الذهبي: وقد كان طائفة من المحدثين يتنطعون في من له هفوة صغيرة تخالف السنة، وإلا فعلي إمام كبير حجة، يقال مكث 60 سنة يصوم يوما ويفطر يوما، وبحسب كأن ابن عدي يقول في كامله: لم أرى في رواياته حديثا منكرا إذا حدث عنه ثقة. يذكر بإسناده رحمة الله تعالى عليه عبد الرزاق بن سليمان بن علي بن الجعد قال: سمعت أبي يقول: أحضر المأمون أصحاب الجواهر. أمر المأمون أمير المؤمنين تجار الجواهر وتجار الذهب أن يأتوا إلى قصره، فناظرهم على متاع كان معهم، يعني بدأ ينظر في الجواهر والذهب الذي معهم، ثم نهض لبعض حاجته، خرج ورجع، فقام له كل من في المجلس إلا علي ابن الجعد، يعني كل الناس قاموا إلا عليا هذا ظل جالس، فنظر إليه كالمغضب، يعني كل الناس تقوم لي وهذا أمير المؤمنين وأنت الوحيد الذي تجلس، ثم استخلاه، يعني طلب أن يتكلم بينه وبينه، فقال: يا شيخ يا شيخ، ما منعك أن تقوم؟ لماذا لم تقم لي كما قام غيرك؟ قال: أجللت أمير المؤمنين للحديث الذي نأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما هو؟ قال: سمعت مبارك بن فضالة يقول، سمعت الحسن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو هنا ساق الحديث بإسناد مرسل لكن الحديث صحيح: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبؤ مقعده من النار. يعني قال: أنا خشيت عليه من عقاب الله، انظر للنصيحة الطيبة. فأطرق المأمون ثم رفع رأسه فقال: لا يشترى إلا من هذا، فاشتروا منه 30,000 دينار، يعني 30 مليونا في هذا اليوم، ببركة إحيائه للسنة وأنه لم يقم لأمير المؤمنين رحمة الله تعالى عليه. قال: أخبرنا شعبة ابن الحجاج عن حبيب بن أبي ثابت الأسدي أبو يحيى الكوفي مولى بني أسد بن عبد العزة، توفي سنة 19 و100. قال: سمعت أبا العباس الأعمى المكي الشاعر والد العلاء بن السائب ثقة والثقة والأئمة أحمد وابن معين وغيرهما، عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. هذا الإسناد الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر لهذا أنه قد يعني يتأذى والداه لخروجه، وهذا عند الجهاد الذي ليس بفرض عين، فبر الوالدين والإحسان للوالدين مقدم على الجهاد الكفائي الذي هو فرض كفاية، فانظر لرفعة بر الوالدين والإحسان إليهما وأن يتقي الله عز وجل الولد. فنسأل الله أن نكون ممن رضي عليه والداه، والذي له والدان أسأل الله أن يرضي عنه، فلنبر آباءنا وأمهاتنا وألا نطيعهما إلا في طاعة وليس في معصية. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.